هذا أحد الأخوة بارك الله فيكم رمز لاسمه بمطلق بمحمد العتيبي يسأل ويقول: بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، يكثر هذا الأيام هذه الأيام الحديث وتناول بعض الأحاديث مما يجعلها إشاعات وخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، يقول: ما هو الضابط الحقيقي في هذا الحديث وهذه الشائعات وأثرها على حياة المسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة أيها المسلمين الكرام، إن الإسلام حرم الكذب وجعله من أخلاق المنافقين ورتب على الوعيد الشديد، قال تعالى في حق المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إخواني، الكذب من كبائر الذنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الكذب يدي الفجور، وإن الفجور يدي النار، ولا يزال العبد يكذب ويتعلم الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فيتقمز ربهم بأحاديثهم، وليس الكذب الإثارة، فإن من الناس من يسوق الكذب في نكت أو طرف ليضحك بها الناس ويكذب افتراء فويل لمضحك القوم. فيا إخواني، الله في أنفسنا، لا نتحدث إلا بحديث واقع موزون نعلم أن خير هذا الكلام أو ضرره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وهل يكب لما قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذ ما تكلم، قال: ذكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على حصائد، وهل يكب الناس في النار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فيا إخواني، الكذب من كبائر الذنوب، نتوب إلى هذا الكذب ولنجعل على صدق وإخلاص ولم تعن الشائعات والأراجيف، فإن هذه الشائعة لا خير فيها. المشكلة المصيبة أن التواصل الاجتماعي مليء بهذه الأشياء، وأن البعض من الناس يعد كذبة أو يروج إشاعة، لعله إذا روجها وإشاعها أن تؤثر في الناس وتخوف في الناس وخوضا في قيل وقال، وكل هذا لا يجوز. لا يجوز أن تعلن الناس إلا بالحقيقة، لا يجوز أن نتحدث عن كذب وزورا، لا يجوز أن ننسب إلى مسلم قولا ما قاله أو عملا ما عمله. قال جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظن نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يعمل خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثم مبينا، ومن يعمل خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثم مبينا. فيا إخواني، رمي البراء بالتهم والأكاذيب والافتراءات عليهم ما لم يقولوه، هذا كله حرام على المسلم. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية القوم زعموا، ويقوم حدث الناس بكل ما سمع، ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فيا إخواني، إذا سمعنا إشاعات يجب أن لا نثق بها وأن نصدقها وأن نروجها، بل نعتق باطلها ونحذر عنه، هذا هو الواجب علينا. أما أن نتخذ وسائل للغيبة والنميمة والبهتان والزور، فهذا أمر خطير على المجتمع المسلم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بميم صاد اليحيى من المجمع، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، أرغب منكم حفظكم الله نصيحة لبعض الناس الذين يسألون عن المطعم الحلال والمشرب الحلال وما إلى ذلك، كيف يفرق المسلم بين الحلال والحرام في أكله وفي شربه وفي ماله وفي أعماله؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. بين صلى الله عليه وسلم الحلال أمر واضح جلي، والحرام أمر واضح جلي. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والمكروه ما جش بكراهيته. فليس من حقنا أن نحلل أو نحرم بأهوائنا أن نقول هذا مطعم خبيث. لا شك أن الربا خبيث وقتهم خبيث، لكن هذا مطعم إن كان هذا الطعام قررته للإنسان طعام لا يعلم حقيقته هو، وأنت لا تعلم. فالأصل اللي عندي حل المأكولات وحرمة المحرمات من المطعوم مشروب، وحل المحلال المطعوم مشروب، لا ولا أحكم على شيء بأنه خبيث إلا إذا علمت أنه أن هذا الطعام من هذا الكسب الخبيث. وإلا في الأصل أنني آكل ما أباح الله لي، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام اليهود هدت ذبيحة وأكل منها ويهدون هدي ويقبلها. فالأصل حل الأطعمة الشبه إلا إن يكون عندك دليل أن هذا الطعام عين هذا الطعام من عين هذا الحرام، هذا شيء ثاني. وإلا في الأصل حل المطاعم والمشارب. بارك الله فيكم وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الأخوة يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع القرآن في الصلاة السرية للصحابة في صلاته، ما حكم ذلك؟ قال بعض الصحابة: وكان يسمعنا الآية أحيانا. الأصل أن الظهر والعصر والركعة الأخيرة من المغرب والركعتين الأخيرة من العشاء أن القراءة فيهما سرا، هذا الأصل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر بعض الآيات ليعلمهم أن في الصلاة قراءة، وأن الواقف قائم الصلاة يشتغل بالقراءة بالفاتحة أولا ثم يسر الله له، ولا يقف ولا يستمر الواقف بدون أي عمل، لا يقرأ ولا يستمع، لأنه في الجهرية سيستمع إلى قراءة الإمام وينتفع بها. في السرية لا يسمع الإمام يقرأ، إذن هو لابد له من قراءة حتى يذهب عن وساوس الهواجيس ويقوى صلاته، فيقرأ الفاتحة قبل كل شيء ثم يقرأ ما يسر الله له. ولهذا الإمام مالك رحمه الله يرى وجوب القراءة في الجهرية وجوب الجهر في الجهرية، ويقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإسراء في السرية. قال: أما السرية فلأنه لا يمكن أن نقول مع قراءة وهو قائم لا يسمع إماما ولا يقرأ، لكن يؤدي إلى الوساوس وإلى تفتح الوساوس والأوهام ما أدري ماذا يعمل، ويذكر الشيطان ما كان غافل عنه. لكن نقول: اقرأ الفاتحة واقرأ ما يسر الله لك، هذا شغل كل ركن بالذكر وأعانه على الخشوع وحضور القلب. فلهذا نقول: القراءة في الصلاة الجهة السرية واجبة على المأموم والإمام، لأن الإمام لو صلى بدون فاتحة فصلاته صلى من خلفه، والمأموم لا يمكن أن يقف بدون شيء، لا بد أن يشرس بشيء. فالقيام ذكره القراءة فيقرأ الفاتحة وما يسر الله له. وأما في الجهرية فإنها أيضا مشروع أن يجهر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. قال بعض الصحابة: ما جهر فيه نبينا جهرنا فيه، وما أسرنا فيه. فالخلاصة أن نقول: إن القراءة في الصلاة السرية متأكدة بالواجبة حتى لا يفتح أسباب وساوس، وأما الجهرية فإن استمع قراءة الإمام فخير، وإلا قرأ الفاتحة وما غير الفاتحة فيسمع قراءة الإمام. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من برنامج نور على الدرب. نتواصل معكم أيها الإخوة في هذه الحلقة، وهذا أحد الإخوة، هذا عبد الرحمن الدحيم من الرياض، بارك الله فيكم. له سؤال طويل مفاده يقول: نرجو من سماحة الشيخ عبد العزيز من توجيه كلمة لقائد السيارة الذي يقود سيارته بتهور، حيث أنني اطلعت في بعض الصحف أن بلادنا ثالث أعلى دولة في وفيات حوادث الطرق في العالم، فما هو توجيهكم وربط ذلك بالإسلام وجهات الإسلام؟ يا إخواني، أولا الإسلام يدعو إلى السكينة والوقار، يدعو إلى الأناة والحلم والرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما وضع الرفق في شيء لا زانه، وما نزع الرفق من شيء لا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من عرفة إلى مزدلفة كان يقول لهم: السكينة السكينة. وكان إذا رأى فجوة إذا يسير العنق، فإذا رأى نصا فإذا رأى فجر النص، يعني كان مترسلا، فإذا رأى ساعة أسرع، مما يدل على أن السرعة وعدمها تخضع لواقع السير، لواقع السير والطرق. أيها الإخوة، طرقنا جيدة وازعة والحمد، منظمة بإشارات منظمة، وبينوا فيها مقدار السرعة في كل شارع، هذا أمر لا إشكال فيه. شوارعنا متسعة ومصممة على أرقى المستويات ولله الفضل ومنا، وهذا أمر لا يجهد إلا جهل ومكابر. إذن فما الواجب علينا؟ الواجب على السائق إذا رك سيارة أول اسم الله ويقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقوله الملك هديت وكفيت ووقيت، ويتخلى عن الشيطان يقول كيف لي برجل قد هدي وكوكي. ثانيا أن تسير على سير محمود، إياك والإسراع الجنوني، إياك والممارسة في السرعة، وقولك قطعت المسافة أقل من كذا ومن كذا، كل هذا من تلاعب الشيطان بك. لا تغتر بشبابك وقوتك، فرب سرعة تؤدي إلى ذهاب روحك وتمزق أشلائك في لحظة من اللحظات، وتكون أنت السبب في ذلك. فالذي يتهاوي سياقته ويجاوز الحد المروري أخشى أن يكون ممن قتله عمد، شبه عمد، أخشى أن يكون ممن قتله شبه عمد، وهذا أعلى درجة من القتل الخطأ. فيا إخواني الله في أنفسنا نيسر سيرا سليما سيرا متوازنا، أما نسير والجوال في أذني أكلم وأخذ وأعطي وأشتغل بهذا وهذا، أو شاشة تلفزيونية في السيارة أنظر إليها، فكيف أسير السيارة؟ سأقود متهورا وسأقع في الأشياء الضارة من حيث أشعر. سواق جوال في أذنه، عيناه في الشاشة، متى بيراقب الخط، متى بينظر التقاطعات، متى يفكر نفسه بالتخلص من بعض المشاكل. يا إخواني السائق الحذر الحذق هو الذي يحسن السياقة ويحسن السير بأناة وتؤدة، وهو الذي يخلص المشاكل، وهو الذي يستطيع أن يرد كثيرا من الأخطاء عليه لحسن قيادته وسيارة سياسته. يقول الله جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على ظهرنا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والله يقول ولا تمشي بالأرض مرحا واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر صوت الحمير، وقال ولا تمشي مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقال جل وعلا ولا تمشي بالأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فيا شبابنا الله الله في أنفسكم، سيروا حسنا حميدا، اتقوا الله في أرواحكم التي في أمان عندكم، اتقوا الله في نفوس أمان عندكم، اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم وزوجاتكم وآبائكم وأمهاتكم، اتقوا الله في مجتمعكم. الطريق أخي ليس لك خاصة، الطريق لك ولمن خلفك ولمن أمامك ولمن عن يسارك وعن يمينك، كلهم شراك لك في السير. فسر على بركة الله، مستعين بالله، ذاكر لله، سر سيرا طيبا تحمد العاقبة بتوفيق الله. وإني لأرجو لو أن قلم المرور يتفضل فيعلن أن من مضى عليك سنة ما أصاب حادثا أن يعطى رخصته، أن يحذر عن رخص السير، وأن يعطى شهادة تؤهله للقيادة، ويشجع من هذه صفته يشجع القيادة، ويخضع عن الرسوم التي تجري الرخصة، لعل هذا أن يكون حافزا لبعضنا ومشجعا لبعضنا بالتزام النظام وعدم التهور. يا إخوان لا العيب في شوارعنا ولا في إشارة، العيب في أنفسنا، العيب أن نحاول أن نتخطى لوحات السير بكل دقة وبكل تحايل لنسلم من التبعات. يا إخواني هذا لا يصلح، سيروا على بركة الله، سيروا بأمان الله وحفظه، استعينوا بالله والهدوء والسكينة في أحوال كلها، وفق الله الجميع يحبه الله. اللهم أمين، وجزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا أبو علي من المجمع يقول ما هو الضابط في العدل بين الأولاد في التعامل وفي الحب، أم يتبع أم أنه خاص بالمال، العدل خاص بالمال؟ يقول بعض السلف إذا قبلت ابن لي رأيت أنه قبل من الآخر، فكان يستحب حتى بالقبل، يقول لا أقبل صغيرا وأدعو الآخر، أقبل هذا وأقبل هذا وأحاكي هذا، كل هذا إظهارا للعدل في التعامل، هذا من حيث التعامل الذاتي. أما في المال فإن السنة الصريحة بوجوب العدل وتحريم الظلم، يقول صلى الله عليه وسلم وقد جاء بشير بن سعد يقول له إن إن إن أم هذا من نعمان طلبتني أن أهدي لابني غلاما وأشهدك على هذا. قال أكل ولد الأرض مثل؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تجني على جور. وقال أشهد على هذا غيري. وقال أرجعوا فإن لا يحلك. فحرم الشريعة العدل في العطاء وأوي العدل، والعدل أن نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين وأن لا نظلم أحدا، فإن الظلم ظلم القيامة. فالحذر أيها الآباء من الظلم وعدم العدل، فإنكم إذا لم تعدلوا بين أبنائكم حصلتم على شر عظيم، فأصبحت القطيعة بينهم وأصبح التنافر بينهم والتنازل، وربما أدى والعياذ بالله إلى القتال والبغضاء الشديدة. فالواجب على الأب أن يرسي دعائم العدل وأن يترك المال الله المال موله الله له لورثته، لا مانع يصيب الربع أو الثلث، لكن يجعل الباقي لأولاده للزكاة على حسب على قسم الله جل وعلا، فذاك أطيب للنفوس وأبعد عن الشقاق والخلاف. أبكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا له سؤال آخر يسأل عن متى تسقط التكاليف الشرعية عن كبار السن. ما دام عقل الإنسان موجودا حاضرا يعرف الأمور، الصلاة واجبة عليه، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع مستلقيا. لكن إذا لم يكن قادر على القيام أو قادر لكن فقد الذاكرة ما يدري، يدخل في الصلاة ويقوم ما يدري كم صلى، 4 5 6 وربما يكرر الركعات، وربما هذا يدل على نفق الذاكرة، ولا شيء لا صوم ولا صلاة عليه. أتابكم الله. الأخ علي إبراهيم من الرياض يقول هل يجوز أن أقول في آخر التشهد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته؟ لا شك أن الصلاة على أزواج وذريته مطلوب شرعا، لكن اللي جاء بالنص لما قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أكمل الثناء وأعظم الثناء هذا اللفظ. أتابكم الله. وعند الإقامة يا سماحة الشيخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول. إذن فالمقيم مؤذن، الإقامة أذان، لأن الحديث ما بين الأذان ما بين كل أذان صلاة يعني الأذان والإقامة. إذن فإذا قال المؤذن حي على الله أكبر قلنا الله أكبر تابعه، وإذا قال حي على قلنا لا قوة إلا بالله، حي على قوة إلا بالله، وإذا انتهى آتنا بالدعاء النبوي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقام محمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. ثامر محمد من الخرج يقول أخي فقير وعليه ديون، وأحيانا يأتي أحد للمساجد ويأخذ منهم، فما حكم أن أعطي أخي من الزكاة؟ إذا كان أخوك فقيرا وأنت موسرا فصدقتك على أخيك أفضل من غيرهم. يقول صلى الله عليه وسلم الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ذاتان صدقة وصلة. بارك الله فيكم وثابكم الله. سماحة الشيخ نختم هذه الحلقة بما بعث به أحد الإخوة من الشباب، حيث يقول كيف يكون الغسل يوم الجمعة، هل هو واجب؟ جاء في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محترم، وجاء من أتى الجمعة فليغتسل، وجاء من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فالأحاديث الأوائل دلت على وجوب الغسل ظاهرها من أتى الجمعة يغتسل، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، والأحاديث الأخرى تدل على أن الغسل سنة إن أتى بها فخير وإلا شيء عليه. وابن القيم رحمه الله يرى أن أحاديث وجوب الغسل الجمعة آكد من أحاديث الدالة على وجوب الوضوء من لحم الجزور، وعلى أدي من قال بوجوب الوضوء من غسل الذكر، وعلى من يرى الوجوب بخروج الدم، ويقول إن أحاديث الغسل صريح الموضوع، غسل الجمعة واجب، وإن كنا قد نحمل الواجب هنا يعني واجب يعني تأكيد، لكن اللفظ قوي يعني واجب، وإن كنا قد نصرف عن هذا لحال أخر. المهم أن السنة للمسلم المتمكن القادر على اغتسال الجمعة، السنة بحقه يغتسل يوم الجمعة قبل الصلاة، السنة بحقه إذا كان قادرا متمكنا من غسل ألا يدع هذه السنة.